بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال في منزلة التوحيد: وقد تقسمت الطوائف التوحيد وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا. فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت، بل صفاته كلها سلوب وإضافات. سلوب يعني ليس كذا وليس كذا وليس كذا، إضافات يعني أمور نسبية. قال: فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. توحيد الفلاسفة ليس توحيدا في الحقيقة. قال: وفروع هذا التوحيد إنكار ذات الرب والقول بقدم الأفلاك، قدم العالم. إن توحيد الرب عندهم وجود ساري ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل ولا أمر ولا نهي، وجود مطلق قديم فقط. القول بقدم الأفلاك يعني بقدم العالم، وأن الله لا يبعث من في القبور، وأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة من الحرف. في المسائل الثلاثة التي كفر بها الغزالي الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة: القول بقدم العالم، وعدم بعث الأجساد، وأن النبوة مكتسبة. يعني مكتسبة يعني اللي شاطر يبقى نبي، يعني اللي يعرف يخدع الناس يبقى نبي، وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة، وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب، ولا يعلم شيئا من الموجودات المعينة البتة، وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها، وأنه لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار. فهذا توحيد أولئك، لأنه مبني على كلام أرسطو وأفلاطون وأمثالهم. من أشهر الناس المنسوبين للإسلام في ذلك ابن سينا، الذي يجعله البعض يعني أستاذ الأساتذة في باب الفلسفة، وينسبونه إلى يعني أهل الإسلام، وهذه العقيدة من أفسد العقائد. والنصير الطوسي وزير هولاكو قاتل الخليفة العباسي، شيعي رافضي فلسفي. قال: وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. الاتحادية مثال ابن عربي بن الفارض ممن يقول أن عين الحق هو عين الخلق، كل شيء واحد، وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود، هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء، وله فيه آية تدل على أنه عينه. وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير، بل هو نفس الآية ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه. فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود، فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح، وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول. هذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية كما قال محققهم وعارفهم ابن سبعين، واحد اسمه ابن سبعين شيخ الاتحادية، وابن الفارض صاغ هذه العقيدة في منظومة مشهورة اسمها تائية ابن الفارض، سماها نظم السلوك. ما زال كثير من الفرق الصوفية المنحرفة يعظمون هذه القصيدة، يقول فيها: ذاتي لذاتي صلت، ولها كان ركوعي في كل سجدتي، أو كان لها سجودي في كل ركعتي. يقول فيها: وإن خر في البيد للأوثان أو للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. يعني ما تنكرش لما تلاقي الناس بتعبد الأصنام، ما تبقاش متعصب وتنكر عليهم. يقول: وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي. الزنار بتاع المصارى اللي عقدوا هو أنا اللي عقدت، وأنا يعني كل شيء واحد يعني. وما حله بالإقرار بالتوحيد يعني بشهادة أن لا إله إلا الله سوى بيعتي، يعني أنا اللي خليته يبقى كده خليته يبقى كده، وهم كلهم أصلا يعبدون شيئا واحدا. الحمد لله. في ناس بتعتبر ده أعلى أنواع التوحيد، ويعملوا فيه رسائل ويألفوا فيه تأليفات. وكذلك جلال الدين الرومي من أشهر من يتكلم في هذا أيضا. يقول: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه مؤمنون كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. فرعون وقومه ليه؟ عشان فرعون قال لهم: أنا ربكم ليه؟ الأعلى، عشان هو فاهم الحقيقة. وعباد الأصنام على الحق والصواب زي ما قلنا ابن الفرد بيقول: وإن خر في البيد الأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. تنكرش عليهم وتبقاش متعصب. يقول: أنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه أن الحق لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا حلال. نعم، هو حرام عليكم لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه. أعوذ بالله. دول بلا شك هؤلاء من يقول هذه العقائد هو أكفر من اليهود والنصارى، وأكفر من عباد الأوثان. قال: أما الجهمية في التوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه بذاته. ها؟ آه طبعا، بس بيستتر وسط الكلام، وسط الطلاسم اللي بيكتبوها، يعني كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وتأية ابن الفارض. تأية ابن الفارض دي موجودة وتتوزع، اللي عايز يجيبها يجيبها. خصوص الحكم دي وفتوحات المكية مطبوع وبيتكرر، وكتاب عندي موجود، بس طلاسم فعلا حدش فاهم حاجة. أما الجهمية في التوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له. فالتوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. الجهمية نفاة الأسماء والصفات، يقولون: لا يتكلم ولا ينزل السماء الدنيا، ولا يأمر ولا ينهى، ولا يعلو فوق عرشه، لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، كل ده يزعمون أن هذا تنزيه لله. قال: أما القدرية فالتوحيد عندهم هو إنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليها، ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية، لأن المتأخر القدرية هم المعتزلة، فجمعوا في الأسماء والصفات عقيدة جهم، وفي القضاء والقدر عقيدة نفاة القدر، فصار حقيقة التوحيد عندهم إنكار القدر وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى. بيقولوا إنكار حقائق الأسماء، لأن هم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. قال: وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا، وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد. رسائل طبعت باسم رسائل التوحيد والعدل، رسائل المعتزلة، لسه مطبوعة من عدة سنوات، البعض يحاول ترويج هذه العقائد. أما الجبرية فالتوحيد عندهم هو تفرد رب تعالى بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين حقيقة على الحقيقة، ولا محدثين لأفعالهم، ولا قادرين عليها، وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل، وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما ثم إلا مشيئة محضة. ترجح مثلا على مثل، ترجح مثلا على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب البتة. فكرة موجة الإلحاد الحالية التي بدأت في أمريكا وأوروبا ووصلت إلى يعني أمواجها إلينا، التي بدأت تنتشر في الشباب والجامعات، سببها هذه القضية، إما إنكار القدر وإما إنكار الحكمة. معظم هؤلاء كل كلامهم يدور حول إنكار الحكمة وعدم فهمهم لقضية التعليل. لذلك المسألة دي مسألة من أهم المسائل أن تكون معلومة، أن الله عليم حكيم، أن الله عز وجل يقدر المقادير ويشرع الشرائع للمصالح والحكم، وأنه لم يخلق الخلق عبثا ولا يتركهم سدى، وليس لاعبا سبحانه وتعالى، وهو كل شيء عنده بمقدار. لكن سبب المشكلة إنكار حكمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه يرجح بلا مرجح، أنه يفضل بعض الناس على بعض بلا سبب، ولذلك هو ظالم عندهم، ولذلك يصلون إلى إنكار وجوده في النهاية. سبب طبعا العقيدة الفاسدة التي عند الجبرية. قال: أما صاحب المنازل الصوفية بقى، ومن سلك سبيلهم، الصوفية اللي هم يعني أصابتهم لوثة من الفلسفة، قال: التوحيد عندهم نوعان، أحدهما غير موجود ولا ممكن، وهو توحيد العبد ربه، فعندهم ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد غير ممكن، التوحيد الممكن الواقع توحيد صحيح، توحيد الرب نفسه لنفسه، وكل من ينعته سواه فهو ملحد. كلام فاسد. صاحب المنازل هو البدة بتاعه هو، وله معنى يعني يمكن أن يؤول عليه، وهو أنه لا يعلم حقيقة ذات الرب عز وجل وحقيقة أسمائه وصفاته إلا هو عز وجل. ما هذا معنى حق، لكن ما ينفعش يتقال أن كل من وحده ملحد. الرسل عملوا إيه بقى؟ طيب المال يعني. والرسل لا يعلمون كنها ذات الرب، حقيقة ذات الرب، وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو أعلم بنفسه عز وجل. ولكن لا يلزم من ذلك أن كل من يوحده ملحد، لا يقال ما وحد الواحد من واحد، ما يتقالش كلام ده، بل الرسل موحدون والمؤمنون موحدون. قال: فهذا توحيد الطوائف

المخلوق الواحد الصمد.